السائلة التي سألت عن تنظيف الحاجب تخين، أقول لا يجوز الاقتراب من الحاجب، مسكت قبل ذلك هذه العظمة وأمسكها مرة أخرى، هو ده حجم الحاجب، ده الحاجب، العظمة دي كده فوقها، هو ده الحاجب، لا يجوز الاقتراب هنا ولا هنا، هو ده النضافة اللي بيعملوها بقى، لا يجوز شرع الاقتراب من الحاجب. الله عز وجل أعطى كل وجه ما يناسبه، الوجه ده يناسبه الحاجب التخين، ده الوجه الثاني يناسبه حاجب رفيع، فأعطى الله كلا ما يناسبه، وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، فنترك الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن يجوز لها أن تزيل الشعر مثل ما وضعت يدي على جبهتي، أن تزيل الشعر الذي في لحيتها أو شاربها، هناك نساء مشعرات يعني عندها شعر، ولو تركناها وما سالتش لم تزيل شعر اللحية والأنف عفوا الشارب، هيبقى لها لحية زي كده إن شاء الله، مش شرط تبقى بيضة لكن هيبقى في شعر، فهذا يزال، نعم يزال، الوجه كله ده يزال، لكن هنا لا يجوز الاقتراب منه.